ذكر ما يجب على طالب العلم أن يبدأ به. ذكرنا المختصرات، وهو وفقه الله يقول إنكم لم تذكروا القرآن. القرآن لا شك هو الأساس، فلا بد من البداءة بتعلم القرآن لكل مسلم، حتى الذي لا يريد أن يواصل التعلم، كل مسلم مطلوب منه أن يتعلم القرآن، ولا سيما الذي يريد مواصلة التعلم والتفقه في الدين. فالواجب هو أن يتقن قراءة القرآن، وأن يعرف مواضع الاستشهاد للأحكام الفقهية من القرآن، الفقهية هو الاعتقادية، يعني يعرف مواطن الاستشهاد من الآيات، حتى ولو لم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، إن حصل حفظ القرآن عن ظهر قلب فهذا أفضل، وإلا فيكفي أن يتعلمه ويجيد قراءته ويعرف مواطن الاستدلال للأحكام الشرعية ولو لم يحفظه. هذا الذي ذكره، أو حاصل ما ذكره أهل العلم في تعلم القرآن بالنسبة للذي يريد مواصلة طلب العلم. إن حصل الحفظ فهذا أحسن، وإن لم يحصل فعلى الأقل يجيد القراءة ويكون على ذكر من مواطن أو معرفة للآيات التي يستدل بها في مسائل العلم. ذكر العلماء أن الآيات التي تدل على الأحكام الفقهية قرابة 500 آية، قرابة 500 آية، هذه تدل على المسائل الفقهية، والبقية في المسائل الاعتقادية، في بقية العلوم، القصص، في الأمثال، في الأخبار عن الأمم السابقة. القرآن كله خير، وكله بجميع أنواع علومه كله خير. نعم. هذا سؤال للنساء: ما حكم تأخير زواج الفتيات أو تأخر زواج الفتيات بحجة إكمال الدراسة الجامعية؟ وهل يجب على المرأة المسلمة التعلم في العلم الذي حكمه فرض كفاية حتى تستطيع التدريس في المعاهد والجامعات وإلقاء الدروس في البيوت بحضور طائفة من النساء؟ نعم، الفرض الكفاية يدخل فيه الرجال والنساء، المرأة تتعلم أيضا من أجل أن تعلم بنات جنسها، ومن أجل أن تفتي النساء، كما كانت أمهات المؤمنين وكثير من نساء السلف يتعلمن ويعلمن ويفتين ويروين الأحاديث. فإذا توفر للمرأة المسلمة أن تتعلم هذه فرصة لا تضيع. أما بالنسبة للعلم الضروري لأحكام العبادات فهذا شيء واجب على الرجال والنساء عموما. وأما تأخير الزواج من أجل مواصلة الدراسة فهذا فيه تفصيل، إذا كانت الدراسة تنتهي قريبا ولا تفوت على الشابة وقتا طويلا من العنوسة تكمل دراستها وتتزوج حتى تتفرغ للزوج ولمسائل الزوج والبيت. أما إذا كانت الدراسة تتأخر وتأخذ على الفتاة وقتا طويلا يفوت عليها الخطاب ويقلل من الرغبة فيها بعد ذلك، فالواجب عليها أن تبادر بالزواج، لأن الزواج ألزم من الدراسة. إذا تعلمت من دراستها ما يستقيم به دينها يكفي هذا، فتتزوج ولا تواصل الدراسة، إذا تعارضت الدراسة مع الزواج تتزوج، لأن الزواج ضرورة، وأما الدراسة الزائدة عن القدر الضروري لدينها هذه ليست ضرورية، هذه مكملة. نعم. إذا قال الرجل لزوجته إذا فعلت كذا سأطلقك، وبعد فترة من الزمن فعلت ذلك الشيء وهي ناسية له وقد نسي هو أيضا في حينه، وبعد فترة تذكر ذلك، فهل تعتبر بفعلها طالقا مع العلم أن بينهما 3 أطفال؟ وجزاكم الله خيرا. إذا قال سأطلقك فإنها لا تطلق بمجرد هذا اللفظ، لأن هذا وعد بالطلاق ولم يصدر منه طلاق، فهذا لا يكون طلاقا، إنما الطلاق إذا تلفظ به وقال أنت طالق، طلاق منجز، أو طلاق معلق بأن يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فإذا فعلت الشيء طلقت لأنه طلاق معلق. أما قوله سأطلقك فهذا وعد لا يقع به طلاق. نعم. إذا وجد مدرس يستهزئ بالدين وبسيرة صحابة خير أشرف الأنبياء والمرسلين، فكيف يمكن التعامل معه؟ هذا مرتد، الذي يستهزئ بالدين وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مرتد عن الإسلام، يجب أن يبادر بالتبليغ عنه لولي الأمر ويقدم للمحكمة ويقام عليه حد الردة، يقام عليه حد الردة والعياذ بالله. نعم. هل حضور خطبة الجمعة في الحرم لكسب الأجر أفضل أم في مكان آخر تكون الخطبة فيه؟ نعم. هل حضور خطبة الجمعة في الحرم لكسب الأجر أفضل أم في مكان آخر قد يرى السائل أنها أكثر علماً أو شيء من ذلك؟ صلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه، فيصلي في المسجد النبوي، والمسجد النبوي والحمد لله فيه خطباء يفيدون الناس، يجمع بين المصلحتين، مصلحة مضاعفة الصلاة ومصلحة سماع الخطبة، وفي المسجد النبوي خطب مفيدة ولله الحمد وكافية إن شاء الله. نعم. ما حكم الجمعيات التي يعملها الموظفون فيما بينهم؟ هذه عرضت على هيئة كبار العلماء في العام الماضي، بمعنى أن الموظفين كل يدفع مبلغاً من المال يأخذه واحد منهم بالدور، كل شهر يأخذه واحد، وكان الرأي مختلفاً في الحكم، منهم من أجاز هذا الشيء ومنهم من لم يجزه، نظراً لأنه قرض بشرط القرض، قرض جر نفع، وأنا ممن لا يجيز هذا الشيء، أنا ممن امتنع من الجواز لأنه قرض جر نفع، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه قرض مشروط في قرض، فأنت لم تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك إذا جاء الدور إليك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا منه. ومن المحاذير أيضا أن الإنسان يتحمل في ذمته ديونا للناس قد يعجز عن تسديدها، وقد يفصل من الوظيفة، وقد يحصل عليه ما يحصل، أو يموت أو يفتقر، فتبقى ديون الناس في ذمته فيتحمل، ولم تدعه ضرورة إلى هذا الشيء، إنما هذه عادة جرى عليها بعض الموظفين. أما لو أنهم وضعوا صندوقاً تعاونياً يدفعون فيه أقساطاً معينة، ومن حصل عليه حاجة أو أصيب بكارثة أو أصيب بفاقة يساعدونه من هذا الصندوق، هذا طيب، هذا يسمى تعاون، وليس القصد منه الاستثمار، وإنما القصد منه إعانة المحتاج فقط. ولا بأس أيضاً أن يتاجروا بمال الصندوق طلباً للربح المباح لأجل يزيد وينمو، حتى يتوفر فيه المال الذي يساعد المحتاجين ويوسعون المساعدة حتى لغير المشتركين من المسلمين، يكون هذا طيب. أما التقارض فهذا عندي لا يجوز. نعم. ما حكم من طلب العلم كي ينال الشهادة فقط؟ وما الحكم إذا كان بعض الطلاب، نعم هذا هو السؤال، ما الحكم إذا هذا مرة في المحاضرة أن الإنسان يخلص النية لله عز وجل إذا ونيل الشهادة إنما هو تابع وليس هو المقصود. المقصود من المسلم، المقصود للمسلم أن يتعلم لوجه الله سبحانه وتعالى، وأما أخذ الشهادة هذا شيء لا بأس به، هذه إجازة وهي وثيقة أيضا لا بأس بأخذها، أما أنه يقصدها فهذا لا يجوز، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العلم علما دنيويا فلا بأس أن يتعلمه بقصد الشهادة، لأن هذا ليس، هذا من المباحات كتعلم المهن والصناعات والحرف، فهو يتعلم من أجل أن يتقن هذه الصنعة ويتكسب بها علم دنيوي، كسب دنيوي لا بأس بذلك، وإن أخلص النية ونوى بذلك نفع المسلمين هذا أفضل من أجل يكون عبادة، لكن لو لم ينوي هذه النية فإنه لا يأثم على ذلك، لأن هذه أمور دنيوية ليست، لا تكون عبادة إلا بالنية، خلاف طلب العلم فهو عبادة من الأصل. نعم. يقول هذا السائل: كما تعرفون فضيلة الشيخ قد يوجد كتب لبعض المبتدعة والمنحرفين في العقيدة، فهل علي حرج كمدرس أن أبين للطلاب وأحذرهم من هؤلاء المنحرفين وأبين للطلاب كتبهم حيث أنهم يطعنون في أئمة السلف والخلف كابن تيمية وابن القيم رحمه الله؟ أولاً الواجب عليك أنك تبين المنهج المقرر وتوضحه، وإذا جاءت المناسبة وذكرت بعض هذه الكتب للتحذير منها هذا شيء طيب، أما أن تنشغل بمتابعة الكتب وتقصر في توضيح الكتاب المقرر هذا لا يجوز، لكن إذا أتقنت المقرر وجاءت مناسبة ونبهت على بعض الكتب المنحرفة فهذا شيء طيب. نعم. ما هو القول الفصل في مصافحة الرجال للنساء؟ هل يجوز مصافحة زوجة العم والخال؟ فهم يقولون: ماذا يحدث إذا صافحهما؟ هل هو سيأكلها؟ وهل يجوز الزواج من إحداهن إذا طلقت لهم؟ يزعمون أنها حرام. مصافحة زوجة الأخ أو زوجة العم أو زوجة القريب لا تجوز، لأنها أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء حتى في البيعة، كان يبايعهن بالكلام ولم يبايعهن بالمصافحة، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن مصافحة المرأة الأجنبية سبب للفتنة فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت زوجة أحد أقاربك، إلا إذا كانت ممن تحرم عليك بالإصهار مثل زوجة أبيك أو زوجة ابنك، هذه لا بأس أن تصافحها لأنها محرمة تحريما مؤبدا، زوجة أبيك أو زوجة ابنك. أما أخت زوجتك هذه تحرم عليك ولكن لا يجوز لك أن تصافحها لأنها أجنبية، ولو طلقت زوجتك جاز أن تتزوج أختها، تحريمها ليس مؤبدا وإنما هو تحريم مؤقت، فلا يجوز أن تصافح أخت زوجتك ولا عمة زوجتك ولا خالة زوجتك ولا أي قريبة من أقارب زوجتك ما عدا أمها أو جدتها، لك أن تصافح أم زوجتك وجدة زوجتك لأنها أم لزوجتك، والله تعالى يقول: وأمهات، في إعداد المحرمات، وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهي من محارمك. نعم. زوجة الجد كذلك، لأنه أب، الجد أب وله الجد العاشر، فزوجته محرمة عليك ولك أن تصافحها إذا أدركت جدك العاشر، ما يخالف. نعم نعم. إن بعض المعلمين هداهم الله لا يشرحون الدروس شرحا وافيا، حيث يقول يلاحظ أن بعض المعلمين هداهم الله لا يشرحون الدروس شرحا وافيا، بحيث أن بحيث لا يفهم الطلاب الدروس، فما من هؤلاء المعلمين، فما الحكم لو قصر؟ يعني هنا طريقان، الطريق الأول طريق المناصحة، بأن تناصحه وتقول سرا، بدون يعني سرا، بأن تأخذ بيده وتقول أنا ما فهمت الشرح، ما فهمت الدرس، ودي توضح أكثر، أو تقول إن زملائي أيضا يقولون إن ما فهمنا، توضح أكثر لنا، بالملاطفة. فإن حصل المقصود وإلا الحمد لله عندكم الإدارة، اطلبوا مدرسا آخر. كنا وقت الدراسة إذا صار المدرس بهذه المثابة نطلب غيره، تنحل المشكلة بسرعة. نعم. البعض يأخذ العلم من المبتدعة ويقول أن أبا هريرة رضي الله عنه استفاد من الشيطان، فما الحكم؟ يعني يبي يدرس على الشيطان؟ يعني أبو هريرة جلس يدرس على الشيطان؟ ما هذا الكذب والافتراء؟ أبو هريرة إنما قصته مع الشيطان أن أبا هريرة كان يحرس تمر، ويأتي الشيطان ويحثو في التمر ويمسكه، ثم يعيده أنه ما يعود لها مرة ثانية. في المرة الأخيرة لما أمسكه قال له إنك كم مرة تقول إنك ما تعود؟ فقال أنا أعلمك شيئا ينفعك الله به وتطلقني ولا أعود. فعلمه سورة، علمه قراءة آية الكرسي عند النوم، لأن الذي سبب مجيئه والله أعلم إلى أبي هريرة أنه ما كان يقرأ آية الكرسي، فلو قرأها ما جاءه الشيطان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب، آية الكرسي إذا قرأها الإنسان عند النوم فإنه لا يقربه الشيطان حتى يصبح، فإنه لا يقربه شيطان، لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فالشياطين قد تصدق، الشياطين اللي تنزل على الكهان قد يأتون بالكلمة التي سمعوها من السماء، فيكذب مع الكهان 100 كذبة من أجل إغواء الناس. الشيطان قد يصدق للفتنة، يصدق أحيانا للفتنة. وأما مع أبي هريرة فقد أخبره بأمر واقع، وهو أن هذه الآية العظيمة فيها حفظ له من الشيطان، وليس هذا من باب التعلم، ليس هذا من باب التعلم. أبو هريرة لم يتعلم من الشيطان، وإنما تعلم هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له صدقك وهو كذوب. هذا الرسول تعلم، أبو هريرة تعلم من الرسول، فهو الذي بين صدق هذا القول. والشيطان ما قصد الصدق، وليس هو بصادق ولا ناصح لبني آدم، وإنما يريد التخلص من أبي هريرة لما أمسكه، هذا يريد الافتداء والتخلص. نعم. هل لفضيلتكم أن تبينوا لنا مسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ما يقال عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لأن الخوض فيها وخاصة هنا موجود؟ أو الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حي في قبره حياة برزخية، حياة برزخية الله أعلم بها من أمور الآخرة، كما أن الشهداء أخبر الله تعالى أنهم أحياء، قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم حياة برزخية فالرسول أولى بذلك عليه الصلاة والسلام. وإن كان لم يأتي دليل خاص لحياة الرسول في قبره، ولكن أخذا من حياة الشهداء، لأنه أولى صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن هذه الحياة حياة برزخية لا نعلق عليها ما كنا نعلقه على حياته صلى الله عليه وسلم يوم كان يمشي على الأرض، ولذلك لا يستفتى ولا يطلب منه الشفاعة عند إقحاط المطر. ولذلك لما أجدب الناس وأرادوا الاستسقاء قال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حياً، فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، يعني العباس رضي الله عنه، فاسقنا، ادعو يا عباس. فرفع العباس رضي الله عنه يديه ودعا. فلو كان حياته صلى الله عليه وسلم في القبر كحياته على الأرض لذهبوا إليه وقالوا: اطلب لنا، ادعو الله أن يسقينا. والصحابة أعلم بما يجوز وما لا يجوز، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم، فعدولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قريب إليهم في المسافة ما بينه وبينه إلا خطوات، كونهم يعدلون عن الرسول الفاضل إلى المفضول، هذا دليل على الفرق بين الحي والميت في الأحكام. فحياته صلى الله عليه وسلم برزخية، لا يطلب منه شيء وهو ميت، لا يستفتى، لا يتعلم عليه، لا يطلب منه شيء، وإنما هي حياة برزخية الله أعلم بها وبكيفيتها، كحياة الشهداء في قبورهم. الشهداء أحيا في قبورهم، لكن هل نساؤهم تبقى في عصمتهم لأنهم أحيا؟ هل أموالهم تبقى ولا تقسم بين الورثة؟ يعاملون معاملة الأموات، هم أحيا في قبورهم ونحن نعاملهم معاملة الأموات في تزويج نسائهم وقسمة أموالهم، بل في دفنهم في القبور. لو كانوا حياتهم في القبور مثل حياتهم على الأرض ما دفناهم، لأن هذول أحياء، خلوهم يمشون معنا. ما هو صحيح هذا، يجب يجب أن نفرق بين هذا وهذا. القبر من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، القبر أول منازل الآخرة وليس هو من الدنيا، ليس هو من الدنيا، وليست أحكام الميت في القبر مثل أحكامه وهو حي على وجه الأرض. نعم. السلام شيء خاص، حتى غير الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، سلم على القبور. السلام شيء خاص، والرد من الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إن الله يرد عليه روحه حتى يرد السلام، هذا شيء خاص، خاص بالسلام فقط. ما في فرق بين اللي يسلم على الرسول في أقصى الأرض أو اللي يسلم عليه عند الحجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. صلوا علي، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم، أو صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما رأى علي بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلا يتردد على فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، وقال له هذا الحديث، روى له هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثك حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم قال علي بن الحسين رضي الله عنه لهذا الرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. نعم. هل المرأة المسلمة تصلي بدون عباءة إذا كانت وذلك أن الذي يسلم على الرسول بعيدا وكل الله ملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلام المسلم عليه من بعيد. نعم. هل المرأة المسلمة تصلي بدون عباءة إذا كانت عليها ملابس فضاضة، وهل لبس الشراب في الصلاة لا بد منه؟ المهم أن تكون المرأة ساترة لجميع بدنها بأي لباس جرت العادة به، ولم يكن ضيقا ولا شفافا، بل يكون كثيفا يستر ما وراءه، ويكون واسعا لا يبين أحجام جسمها، ويكون ضافيا على جسمها جميعه. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي كل جسمها، وإذا كانت خالية من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة فقط، تكشف الوجه فقط في الصلاة، وما عداه تستره من جسمها. هذا إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، أما إذا كانوا عندها فتغطي وجهها أيضاً، لأن عورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة. نعم. هذا السائل يقول: إذا سلمت على شخص يخالفني في المنهج والمعتقد وتعاملت معه، فهل معاملتي هذه تقدح في مسألة البراء والولاء والبراء؟ إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز لك أن تسلم عليه، أما إذا كانت بدعته مفسقة فلا بأس أن تسلم عليه، لكن مع النصيحة، مع النصيحة له بأن يترك البدعة. وهذا إذا لم تقصده، إذا لقيته مر بك أو لقيته، أما أن تذهب إليه وتجلس عنده وتزوره ومبتدع هذا لا يجوز، لأن هذا تشجيع له على الابتداع. لكن لو مر بك في الطريق وبدعته ليست مكفرة فلا بأس أن تسلم عليه، أو إذا بدأك بالسلام ترد عليه. نعم. هل يمكن التمثيل يا شيخ؟ نعم. هل يمكن التمثيل لأحد؟ البدعة المكفرة مثل بدعة دعاء الموتى ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذه بدعة مكفرة، مثل بدعة الجهمية في أن قولهم أن القرآن مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى، هذه بدعة مكفرة والعياذ بالله. نعم. من يسب الصحابة، من يسب الصحابة أو غيرهم يعني من أصحاب رسول الله، هل يدخل في هذا؟ هذه معصية كبيرة لا يخرج بها من الدين، هذه ليست مكفرة لكنها تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن مسبة المسلم العادي كبيرة، فكيف بمسبة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. هذا الجبل اللي ترونه الآن لو واحد أنفق مثل جبل أحد من الذهب ما بلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، يعني الذهب اللي مثل جبل أحد ما يساوي المد الذي يتصدق به الصحابي، لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومكانتهم وسبقهم إلى الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم من الدين، محبتهم من الدين. ولا يبغضهم إلا منافق، لا يبغض الصحابة إلا منافق، بل إن الإمام مالك استدل على كفره بقوله تعالى لما ذكر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال: فدل على أن الذي يغتاظ من صحابة الرسول أنه كافر، أو كفر، إما كفر أكبر ينقل من الملة أو كفر أصغر، المهم إنه يكفر بهذا كفرا أكبر أو كفرا أصغر، ذلك لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا انضاف إلى سب الصحابة، إذا انضاف إلى سب الصحابة دعاء الموتى والاستغاثة بالأموات والسادة والأئمة والأولياء فهذا كفر صريح والعياذ بالله. نعم. كثير من الناس يرغب في العلم ولكن يمنعه كبر السن، فما قولكم في ذلك؟ اكتب الورقة. يقول تتم للسؤال: تكفير الصحابة هذا أشد، تكفير الصحابة أشد من بغضهم، وهذا تكذيب لله ولرسوله، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بإيمانهم وعدالتهم، فالذي يكفرهم هذا يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كثير من الناس يرغب في طلب العلم ولكن يمنعه كبر السن، فما قولكم في ذلك؟ ما كبر السن ما يمنع، كبر السن ما يمنع، بل كبير السن يمكن أعقل وأتقن لطلب العلم وأحرص، فلا يمتنع الإنسان من طلب العلم مهما كان، لأنه يستفيد ولأنه يؤجر على ذلك، وكبير السن بحاجة إلى الأجر أكثر من الشاب، كيف يحرم نفسه من طلب العلم وحضور مجالس الذكر؟ نعم. ما هي المعاصي المؤثرة على تحصيل العلم أو على نسيانه وفقكم الله؟ كل المعاصي تؤثر على طلب العلم وعلى نسيانه، كلها تؤثر، لكنها تختلف في التأثير، بعضها يؤثر تأثيراً كثيراً وبعضها يؤثر تأثيراً قليلاً بحسبها، والمعاصي كلها شر. نعم. اتفقت مع شخص معين أن يشتري سيارة معينة ثم أشتريها منه، بعد ذلك والاتفاق على القيمة والأقساط، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن يجري أي اتفاق ولا أي مفاهمة حتى تكون السيارة في ملك البائع والداين وحيازته، ثم بعد ذلك تتفاهم معه وتتفق معه، أما قبل ذلك فلا يجوز. نعم. ما رأيكم في من يقول إن طالب العلم صاحب العقيدة الصحيحة ولو كان سيء الخلق فهو معفو عنه مغفور له، فحسن الخلق ليس له أهمية أمام العقيدة، فما هو توجيهكم بهذا جزاكم الله خير؟ ما هو قولكم؟ يقول أن صاحب العقيدة، يقول أن المقصود أن صاحب العقيدة الصحيحة هو أن طالب العلم الحقيقي هو صاحب العقيدة الصحيحة حتى لو كان سيء الخلق، لأن هذا معفو عنه، أما إذا وجد حسن الخلق بدون حسن الخلق لا شك أنه ميزة عظيمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم حسن الخلق لا شك أنه ميزة عظيمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحاسنكم أخلاقا، وقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ما في شك أن حسن الخلق نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم أن يحسن خلقه مهما استطاع، ولكن إذا صار عنده شيء من سوء الخلق أو من الحمق فهذا لا يؤثر على إيمانه، لكنه ينقص وقد يحمله ينقص إيمانه وقد يحمله على ما لا يجوز كالغضب والبطش وغير ذلك، يكون سوء الخلق سبباً للوقوع في بعض المعاصي والمخالفات، كما أن حسن الخلق يكون سبباً للطاعة وسبباً لترغيب الناس في الخير، خصوصاً الداعية الذي يدعو إلى الله والمدرس والقاضي وكل من يتعامل مع الناس يجب أن يكون على خلق طيب وخلق حسن. نعم. شخص كان يعيش في بادية بعيدة عن المدن، وكانت هذه البادية تعيش في جهل، وكانوا يتركون الصيام والصلاة وغيرها، ولا يقيمها الشخص إلا بعد العشرين من العمر وخاصة النساء، هل على تارك الصيام في هذه الحالة قضاء أم يبادر بالتوبة إذا علم؟ هذه مصيبة أن بادية من بادية المسلمين يجهلون الدين إلى هذا الحد، وهذه مسؤولية الدعاة الذين نصبوا أنفسهم للدعوة أنهم يذهبون إلى هذه البوادي ويعلمونها ويفقهونها في دين الله ويقيمون عندها الأيام حتى يعلموها ويتعاقبوا عليها، هي بالدعوة معناها أنك تقف عند الناس وتلقي محاضرة ولا كلمة وخلاص تقول أنا أنهيت مهمتي، لا، هؤلاء أحوج إلى الدعوة والتعليم من الناس الذين في المدن. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أما أن يهتموا بأخبار الجرائد وأخبار السياسة وأخبار كذا وكذا ويتركوا الناس يسمون أنفسهم دعاة، هذا ما هو صحيح. أين الدعوة؟ أين التعليم؟ أين نفع المسلمين؟ حتى ولو ذهب ناس من ليسوا من العلماء، لو ذهب ناس عندهم سور من القرآن، عندهم سور يحفظونها من القرآن، لو ذهبوا وعلموا إخوانهم كان هذا من الدعوة، كان هذا من الدعوة ومن نفع المسلمين. هم يشترط يذهب علماء، هذولا ليسوا بحاجة إلى علماء أكثر من حاجتهم إلى من يعلمهم الفاتحة وسور من القرآن يصلون بها. فهذا واجب جميع المسلمين، متعلمين وغير كل من عنده شيء من القرآن أن يذهب إلى هؤلاء وأن يعلمهم وأن يخبرهم أيضاً عن أحكام الدين وصيام رمضان وصلاة الجماعة إلى آخره. هذه أمور ظاهرة يعرفها حتى العوام، يعرفها حتى العوام، صلاة الجماعة، صيام رمضان، تعلم السور من القرآن، تلقينهم بعض الأحاديث كذا، هذه كلها أمور يجب على المسلمين أن يهتموا بها. أما من مضى عليه وقت وهو لا يصوم ولا يصلي فهذا يتوب إلى الله من جديد ويحافظ على الصلاة والصيام ولا يقضي ما مضى، لأنه لما كان تاركاً للصلاة فإنه حتى لو صام فصيامه غير صحيح، لأن الذي لا يصلي ليس له دين، ولو صام صيامه غير صحيح لأنه لم يبني على أساس. فيتوبون إلى الله توبة صحيحة ويحافظون على الصلاة والصيام في المستقبل. نعم. ما هي نصيحتكم للمرأة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ تكون عاصية، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لأن هذا من حقه عليها. يكفي. نعم. يكفي. بس باقي كلمة أخيرة. طيب. أحد الأخوة يقول: لماذا لا تنصح هذا الجمع بالتبرع للمسلمين في البوسنة والهرسك والصومال لأن كلمتكم مسموعة بإذن الله؟ أنا أظن أن التبرع للبوسنة والهرسك والصومال وغيرها من الجهات المحتاجة لها جهات حكومية معينة تتقبل التبرعات، فمن أراد أن يتصدق وأن ينفع هؤلاء فليذهب إلى المكاتب، مكاتب الإغاثة المعينة لهذا الشيء، ويقدم لها ما تيسر. المقصود الحث يا فضيلة. نعم. المقصود الحث حث المصلين وليس استقبال التبرعات يعني. نعم، حث المصلين، أنا أحث المصلين وأحث جميع المسلمين على أن يساعدوا هؤلاء، لأنهم منكوبون ولأنهم محتاجون ولأنهم كما يبلغكم يموتون من الجوع، يموتون من الجوع، وعندكم خير وعندكم نعم وعندكم موائد كبيرة تراق في التراب وهم جياع يموتون، فاتقوا الله وأعينوهم بما تيسر. وهناك كما ذكرنا هناك جهات تستقبل التبرعات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي الأخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته الحسنى يجزيكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، ونحثك أخي الكريم على استماع بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الأولى بعنوان الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع، المحاضرة الثانية بعنوان إصلاح ذات البين، المحاضرة الثالثة بعنوان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، المحاضرة الرابعة بعنوان مسؤولية المرأة المسلمة، المحاضرة الخامسة بعنوان مسؤولية الشباب المسلم. وهذه المحاضرة التي استمعت إليها هي السادسة والأخيرة من هذه السلسلة. وفي ختام هذه اللقاءات المباركة نحمد الله تعالى أن وفقنا لتسجيلها جميعا، كما نحب أن نشعرك أخي الكريم أننا قمنا بإجراء لقاء خاص مع فضيلة الشيخ أثناء تواجده في المدينة النبوية، عرضنا فيه بعض الأسئلة الهامة، وسيصدر قريبا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، إتماما للفائدة نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول الأخ السائل: قيل الكثير والكثير عن مشايخ المدينة، فعليه نرجو منكم إعطاءنا نبذة عن مشايخ المدينة، ونأمل منكم حث المشايخ على زيارتنا في الإرطاوية، خاصة الدكتور صالح العبود والدكتور محمد أمان والدكتور صالح السحيمي. نعم، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول وقد قيل، ولكن الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. إخوانكم في المدينة لم يغيروا ولم يبدلوا، وهم بحمد الله معروفون وليسوا بمجاهيل كما يقول بعض الناس، فقد تربت على أيديهم الأجيال وتعلمت منهم التوحيد ودرست عليهم الكتاب والسنة وصدرت لهم كتب نافعة ينهل منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تدور حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة الذين قال الله عنهم: ما تعلمون في الكتاب والسنة ووزن إيمان من كان بعدهم بإيمانهم فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقد سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، وهي أيضا الطائفة المنصورة، وقد فرق بعض الناس بين هذه الفرقة وبين الطائفة المنصورة بما لا يلتفت إليه، ورد عليه أهل العلم ومنهم شيخنا العلامة الأستاذ بالجامعة الإسلامية المتخصص في الحديث والعقيدة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في كتابه الذي يوزع الآن، وهو كتاب عظيم جدير بكل طالب علم أن يقرأه وأن يتدبر ما فيه، وهو أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والشيخ حفظه الله ومتع بحياته ونفع المسلمين بعلمه له كتب كثيرة ننصح بقراءتها. فهؤلاء ديدنهم حفظهم الله بيان الحق لعباد الله وللمسلمين والدعوة إلى الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. قد تخرجت الأجيال من أبناء المسلمين في أقطار المعمورة، فلا تذهب إلى بلد في أقطار الدنيا إلا وتجد تلاميذهم الذين تخرجوا على أيديهم ممن يحملون الشهادات العالية والعليا من الماجستير والدكتوراه، ويقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم، ولا عطر بعد عروس لماذا نطيل في هذا وقد شهد لهم وزكاهم شيخنا بل شيخ الجميع وحبيب الجميع ووالد الجميع الشيخ عبد العزيز بن باز، وكفى بشهادته شهادة، وهو الذي يعرفهم، قد درسوا على يديه، وتخرج هؤلاء في جامعته قبل أن يتركها، وكان نائب الجامعة الإسلامية، يعرفهم مثل ما يعرف أبناءه، فنحيل على شهادته لهم، وقد ذكرهم بأسمائهم، وحث على الأخذ عنهم والدراسة على أيديهم، وزكاهم بما هم أهله، فماذا بعد هذا؟ وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ هؤلاء هم أهل المدينة، ولا نعرف والله واحدا منهم إلا وهو وقاف عند نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحترم للعلماء من علماء المسلمين أينما وجدوا وحيثما كانوا، وبخاصة أهل السنة منهم، ولا يعتبرون أن هناك فرقا بينهم وبين علماء الرياض أو علماء القصيم أو علماء مكة أو علماء أهل السنة والجماعة في أي مكان، يحترمونهم ويقدرونهم ويعرفون لهم مكانتهم ويسمعون منهم نصحهم، وأي واحد منهم هو على استعداد في أي وقت أن يتبرأ من أي قول لا يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتفق مع منهج السلف الصالح. كل ما نعرفه من ذنب لهم هو أنهم يحذرون من البدع المضلة ومن الجماعات التي فرقت المسلمين وجعلتهم أعداء وتنكرت للقرآن وللسنة وتنكرت لقوله سبحانه وتعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصار الولاء والبراء ليس على الكتاب والسنة وعلى منهج الأمة سلف الأمة، وإنما على جماعاتها وعلى مناهجها هذه الضالة المضلة والوافدة على هذه الجزيرة وما كانت تعرفها يوما من الأيام، والذين عاشوا في حدود 30 سنة من الآن بل أقل من ذلك يعرفون أن أهل هذه البلاد كانوا على التوحيد وعلى الهدى ويسمعون من علمائهم، وما عرفوا هذه الجماعات وهم يدعون إلى توحيد الله، ودعوتهم قد انتقلت إلى أقطار الأرض إلى الهند وإلى أفريقيا وإلى جميع قارات العالم، وقامت دعوات هناك امتدادا لدعوتهم وامتدادا لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه الرحمة والرضوان، الذي والله وتالله ما من مسلم موحد على وجه الأرض اليوم إلا وله في رقبته حق، لهذا الإمام رحمه الله في رقبته حق، فقد خرج ولا يكاد المسلمون يعرفون التوحيد في أقطار الأرض حتى في هذه البلاد، فدعا إلى التوحيد وجاهد حق الجهاد حتى صفت العقيدة في هذه البلاد، وصار ينشأ الناشئ من نعومة أظفاره لا يعرف قبرا لا يعرف جماعة لا يعرف نحلة يتبعها إلا كتاب الله وسنة رسوله وأقسام التوحيد يدرسها ويلقنها ويحفظ كتاب الله وينشأ على التوحيد، لا يتوجه إلا إلى الله، ولا يسلم وجهه إلا لله سبحانه وتعالى، ويتمسك بهذه العروة الوثقى. والله ما نعلم أن بينهم خلافا، وبين هؤلاء وبين علماء العقيدة وعلماء التوحيد، وإنما الخلاف الذي أوجده هم أصحاب هذه النحل الضالة التي وفدت إلينا، والتي قال عنها الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه خصائص الجزيرة العربية: يجب والله تنظيف هذه الجزيرة منها، إلى آخر ما قال حفظه الله، وقد صدق والله. وهذا قد علقته على كتابي حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله، وقد قرره الشيخان الدكتوران الدكتور صالح بن سعد السحيمي والدكتور صالح بن عبد الله العبود، واعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه محدثكم. وعلقت هذا الكلام للشيخ بكر، وهو كلام يكتب، يشترى بالدرر ويكتب بمداد المهج، كتاب كلام عظيم عليه نور الحق وعليه نور الوحي، وأشياء أخرى تجدونها في هذا الكتاب من الدعوة إلى الكتاب والسنة، ومن أن الإنكار على هذه النحل الضالة. هذا هو عيب إخوانكم في المدينة، لا عيب فيهم غير أن رماحهم بهن فلول من كراع الكتائب، هذا هو العيب. أما غير ذلك فلا نعلم بهم عيبا يعابون به، لا في خلق ولا دين ولا علم أبدا، إلا أن البشر لا يمكن أن يبلغوا الكمال، فكل البشر دون الكمال، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الرسل هم أكمل البشر، ثم من دونهم يتفاوتون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأظن لو اكتفيت بشهادة شيخنا لكفت هذه الشهادة، وهو قد شهد بالحق وهو يعلم، وهو أهل للشهادة. يا سبحان الله، رجل قاد الأمة وكان إماما في الدين، وقد جاوز 80 أطال الله في عمره، وهو يدعو إلى الكتاب وإلى السنة، وهو إمام في تقويم الرجال وفي الجرح والتعديل، لا تقبل شهادته على من كانوا تلاميذه ونشأوا على يديه وتعلموا على يديه وفي جامعتهم في جامعته. ولا يكاد يمضي الشهر أو الشهران إلا ويلتقون به ويتحدثون معه، وربما لا ينقطع الاتصال بينهم وبينه بالهاتف، ويقرأ مؤلفاتهم ويعلم ما يقومون به، ويكلفهم بالدعوة في الداخل وفي الخارج، ويعطيهم جميعا ما منهم إلا معه بطاقة عن طريق الشيخ من الإفتاء والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد. ما أظن أن كلامي بعد شهادته وبعد ذكر شهادته إلا وهو من الزيادة في الكلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإخواننا بالقول الثابت، وأن يهدي ضال المسلمين، إنه سميع قريب مجيب. نواصل الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. هذا السؤال يسأل عن رجل يظن فيه الخير، ولكنه يقول ينهج منهج جماعة التبليغ الذين في المملكة وليسوا في الهند، ويتعاون معهم ويطالب بالاستمرار مع هذه الجماعة، يطالب بالدخول في هذه الجماعة وهو مستمر معها. نقول هذا الرجل إن كان كما وصفته وأنصح لك ولجميع إخواننا أن لا يزنوا الرجال بموازين الرجال أو بالمناهج، وإنما يزنونهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الميزان الذي كان يزن به السلف، وهو الميزان العادل الذي لا يظلم، والميزان الدقيق، فقد شاع عنهم وعرف واشتهر بل تواتر أنهم يقولون لا تحكمون للرجل، وإن رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تنظروا إلى عمله، يعني هل عمله حينما يوزن بالكتاب والسنة يكون موافقا؟ فهذا هو المستقيم، هذا هو الرجل الذي يمشي على الطريق، وإن كان مخالفا فبالكتاب والسنة يعرف. فإن كان الرجل كما قلت عنه وقد حكمت عليه ووزنته بميزان الكتاب والسنة، فنقول إن هذا الرجل من ضمامه إلى هذه الجماعة هو رجل مخطئ، وهو بعمله هذا يعتبر قد أيد أهل البدع وانضم إليهم، وهو رجل حاله، ولا أقول يعني ظاهره، أقول ظاهره، فحتى لا نختلف معك، قد يكون ظاهره الخير ولكن حاله هو حال الرجل الذي يريد أن يجمع بين الحق والباطل، والحق والباطل لا يجتمعان، ضدان ما اجتمعا ولن يتقاربا حتى تشيب مفارق الغربان. لا يمكن أبدا أن يجتمع الحق والباطل. وهذه الكلمة التي ربما يفهم منها اللطافة، وهي قولك الذين هنا وليسوا في الهند، هي في الحقيقة ليست هي كلمة لطيفة، ولكنها قاصمة الظهر وقاطعة الرقبة، ولكنها مثل الذي قال زيد فلان وفلان رجل فيه كيت وكيت ولكنه كذوب وسروق وقاطع طريق وفيه كيت وكيت، ماذا أفاد؟ كيف عرفوا هؤلاء دعوتهم وسلوكهم ومنهجهم إلا عن طريق أهل القبور في الهند؟ هذه الدعوة من الذي أنشأها؟ أنشأها رجل صوفي قبوري، ألا وهو محمد الياس، وقبره موجود في مسجد الجماعة وفي مركز الجماعة في حي قبوري وثني يسجد له ويذبح له ويطاف له وينذر له ويطاف به، وقد وقفت عليه بنفسي ورآه علماء من علمائكم وتلقاهم عند أعتابه من قال له تريدون أن تصلوا تريدون أن تطوفوا، وهم من أهل التوحيد من مشايخ التوحيد، لا يبعد عن المركز الرئيسي الذي فيه قبر هذا الرجل في مؤخرة المسجد في سور المسجد قد رأيته بعيني إلا أمتار. هذا الحي يسمى باسم الوثن وباسم القبر الذي يطاف به، واسمه نظام الدين صاحب القبر، وسمي الحي باسمه، وبنى الجماعة مركزهم الرئيس في هذا المكان من أجل أن يعيشوا. والناس الذين أقصد الناس الذين يأتون إلى هذا القبر يريدون أن يأخذوهم بحجة أنهم يضيفونهم إليهم إلى دعوتهم ويؤثرون عليهم فيصيرون معهم دعاة، وهم جميعا يعترفون في الهند وفي السعودية وفي أي مكان على أنهم أناس جهال، لو سألتهم عن مسألة لا يجيبونك عليها. سبحان الله، فاقد الشيء يعطيه، إذا كانوا جهال يصلحون أن يكونوا دعاة. ويكفي في الحقيقة، ولا أطيل عليكم ولا أطيل في التفصيلات عن ما هم عليه في الهند، أن أوامر هؤلاء وأن تحركات هؤلاء وأن منهج هؤلاء وأن طريقة هؤلاء حتى في الحديث وما يتحدثون فيه إنما كلها تصدر من هناك وكلها تبرمج من هناك. ولو أنني سألت واحدا منكم فقلت يا أخي فيه رجل قبوري منحرف ضال صوفي يبايع على الطرق الصوفية، لا يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، نقشبندي قادري كذا من ألقاب الطرق الصوفية، أشعري كذا في اعتقاده في صفات الله، اعتقاده في توحيد الله كذا وكذا، يختلف عن عقيدة أهل السنة والجماعة وما عليها أهل السنة والجماعة. ثم قلت لك هذا وضع منهجا لدعوة، فاحكم لي يا أخي هل دعوته هذه دعوة صحيحة؟ ما أظن عاقلا إلا ويقول والله إن دعوة هذا غير صحيحة، لأنه لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن لهذا أن يضع منهجا على وفق شيء لا يعرفه بل يعاديه ولا يقر به، لا يمكن أبدا. لكن لو سألتك وأنت تعرف الشيخ عبد العزيز بن باز وأعضاء هيئة كبار العلماء والعلماء الذين تعرفهم تعرف عقيدتهم، فقلت اجتمعوا أو أن الشيخ عبد العزيز حفظه الله وضع منهجا لدعوة، فماذا تحكم عليها؟ فستقول لا شك أن هذه الدعوة أنها دعوة حق وأنها دعوة صحيحة وأنها دعوة. كيف الشيخ عبد العزيز بن باز يضع منهجا ضالا؟ لا يمكن والله، لا يمكن أبدا لو حكمتك أنت. فهؤلاء يا أخي إذا كان الذي بدأ هذه الدعوة هو صوفي خرافي أي مبتدع يبايع على الطرق الصوفية يقر بالبدع المختلفة، عندما مات قبر في طرف مسجده وقبر معه ولده الذي خلفه وهو محمد يوسف، هو محمد الياس وولده محمد يوسف خلفه خليفته، فقبر معه وقبر معهما رجل وامرأة، أربعة قبور في مؤخرة المسجد. الذي منكم ما يصدق ما عندي مانع أنا وياه نرحل أوريه بعينه، أو يسأل العدول الذين وقفوا هناك ورأوا القبور في مؤخرة المسجد ولا ينكر وجودها، وأنتم تعرفون حكم دفن الأموات في المساجد وحكم بناء المساجد على القبور.